أثناء كل تلك الفترة لم يكن النبي ليترك فرصة لدعوة القبائل، سيما في مواسم حجها إلى مكة، حتى استجاب له نفر من يثرب، فجاءت الهجرة منقذة إياه صلى الله عليه وآله وسلم من براثن مكيدة أهل دار الندوة، ومعلنة تفرد ربيبه وابن عمه بأهلية رد أمانات الصادق الأمين، وبوسام أول فدائي في الإسلام وأول مسلم يباهي الله به ملائكته. انطلق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم متخطيا 40 شابا، بل ومهلا فوق رؤوسهم التراب، وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى مع صاحبه أبي بكر في سفر مضن وهجرة قاسية، حتى إذا ما رأته الأعين صاحت الألسن منشدة: طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للرداع. أيها المبعوث فينا جئت بأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا طير داع. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا طير داع.